قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. هذه العبارات عياذا بالله قد يقع فيها بعض الناس في حالة غضب أو حالة لجاج فيقول عن نفسه عياذا بالله هو كافر، هو نصراني، هو يهودي إن فعل كذا. وطبيعة البشر قد وقع من بعض السلف وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تقول هي يهودية إن فعلت كذا، والبيهقي يذكر في ذلك صور عديدة. نعلم جميعا لا يقولها إنسان مسلم إلا في حالة غضب وحالة إغلاق، فإذا صدر منه شيء من هذا هو ليس مسلما. ربما تقول يا أخي أنت من مسلم اتق الله، يمكن يقول لك لا ما هو مسلم يا أخي هذا ما لا يفعله اليهود، يقول لك لا هو يهودي مش لك شغل فيه. غالبا وأبدا لا تأتي إلا في حالة إيش؟ الغضب. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح من ثار غضبه أن يعالج هذا الغضب بأمور فعلية وقولية. أولا فليستعذ بالله كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه استمع رجلين يتسابان فنظر إلى أحدهما فقال انظروا إلى عينيه كيف احمرتا كأنهما جمرتين وإلى أوداجه كيف انتفخت وإني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعها شخص من الحاضرين وذهب إليه وقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل أنا مجنون؟ لم يقلها، قال أنا مجنون. وهكذا الغضبان مهما كانت حالته. إذن علمنا صلى الله عليه وسلم أولا نبدأ بالاستعادة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيش؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا لم يذهب عنه جلس، إن كان قائما جلس، إن كان جالسا اتكى، فإن لم يذهب عنه فليتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان من إيش؟ خلق الجنة من مارج من نار، والماء يطفي النار. وقالوا في الحكمة حينما يكون الإنسان غضبان ويتساب مع شخص يسهل عليه التناول ومد اليد لأنهم قائمان معا، لكن إذا كان هذا قائم وهذا جلس وأراد الشيطان أن يدفعه للمضاربة هل يكون قريبا للمضاربة في حالة قعوده كقربه في حالة قيامه؟ يخف الإيش؟ عزيمة الشر شوي. لم يذهب عنه يضطجع يكون أبعد وأبعد. فإذا لم يذهب هذا عنه كله يأخذ الماء ويتوضأ، وفي الوضوء ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبرودة الماء إلى غير ذلك حتغير من حالته. فإذا كان في تلك الحالة الانفعالية وذكر شيئا من ذلك ما حكمه؟ نجد مالك هنا يقول هو ليس كما قال، من قال هو يهودي لم يصبح يهودي خلاص، من قال هو نصراني ما صار نصراني وانتهى أمره، لا يقول بئس ما فعل ولا يعود مثل ذلك ولا كفارة عليه ولا شيء. وعند الشافعي رحمه الله عليه كفارة في هذا، وعندكم في سبل السلام عن الصنعاني يذكر الحديث الآخر من قال هو يهودي من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبعض العلماء أخذ من أمره بالقول قل لا فليقل لا إله إلا الله، هل هي كفارة عن إثم ما قال أو هي تجديد الإسلام ودخوله في الإسلام من جديد؟ فمن قال هي كفارة عما مضى قال لا كفارة فيها وليس يمينا منعقدة، ولكن يقول لا إله إلا الله رفعا للذنب ورفعا للإثم بتفوه بهذا القول. ومن قال لا هو حينما قال ذلك وكان على خلاف ما فعل رضي باليهودية دينا فهو خرج عن الإسلام فليجدد الدين مرة أخرى بالشهادتين. إنما أعتقد أن هذا فيه إيش زيادة شوي. فإذا قالها في حالة الغضب، ولذا مالك يقول لا يكون كذلك إلا إذا كان قلبه منعقدا وراضيا بذلك. وأي مسلم يرضى بها؟ هرقل لما سأل أبا سفيان ما خبر هذا الرجل الذي بعث فيكم أو قال إنه نبي، أكان له أبوه ملك، أكان له كذا، أكان يكذب عليكم، بينكم حروب كذا كذا، من يلحق دينه، الفقراء أم الأغنياء، من إلى آخر الأسئلة المشهورة، أيخرج من دينه من يدخل فيه؟ قال أبدا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فما في مسلم يقول لا إله إلا الله وتذوق حلاوة الإسلام وصلى لله فرضا واحدا يرضى لنفسه أن يكون يهوديا أو نصرانيا. إذن حينما يقولها، وإحنا افترضنا ما يقولها إلا في حالة إيش؟ في حالة الغضب. إذن حالة الغضب حالة انفعالية، وقد وجدنا في الحالات الانفعالية الشرك بالله ويفرح به الله، يشرك بالله والله يفرح به. الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إيش؟ ضلت عليه راحلته وعليها ماؤه وزاده فأيقن الموت فذهب بظل شجرة ينام لا ينتظر إلا الموت، فلما استيقظ فإذا براحلته عند رأسه وعليها زاده وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة إيش؟ هل فرح؟ هل ربنا يقول له كذبت ولا يقول له أنت أغلق؟ ده هو فرح، شدة فرحه. فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الشخص. ربنا ما أخذه على هذا، لأنه قالها منفعلا ومن شدة فرحه بالحياة من جديد. إذا كان قالها من شدة غضبه، من شدة حزنه، إذن هذه حالات انفعالية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق على الإنسان حاله ولم يدر ما أمامه ولم يميز بين الرجل والامرأة ولا بين سماء وأرض ولا بين حار ورطب ولا بين ولا بين، كل حينئذ أصبح كأنه أغلق عليه عقله، كأنه يتكلم بلسانه لا بعقله. إذن حالات الغضب وحالات الانفعال لو تكلم بكلمة كهذه جرت على لسانه يقول مالك لا كفارة فيها ولا يكون كما قال، ولو حنث في إيش؟ في هذا القول. وعلى هذا لا كفارة فيها، وإن كان القول عن الشافعي رحمه الله بأن فيها الكفارة لأنه تكلم بما يشبه اليمين، والله تعالى أعلم.